أحبك أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك وتعرف عني سري وعلمي تعرف عني سري وعلمي بعقلي وقلبي أحبك ربي أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم جديد ونية جميلة، نية اتفقنا عليها ان احنا هنوحد نيتنا عشان ننال رضا ربنا عز وجل في الشهر الكريم. قلنا هناخد خطوة السنة دي من خطوة طالب النجاة والعتق من النيران والمغفرة، جنب الخطوة الشريفة دي ناخد خطوة طالب الرضا وفرحة ربنا، وان اذا كان ربنا ذكر انه بيضحك لبعض الاعمال هنعملها عشان ربنا يضحك ويباهي بين الملائكة. أنا النهاردة جاي أكلمكم عن عمل من أحب الأعمال إلى الله وأرقى الأعمال وأشرف الأعمال، والعمل ده كان لازم يكون في بدايات الأيام الجميلة دي. العمل ده تعرفين إحنا اتفقنا إن إحنا بنبحث في كلام الله ربنا بيقول بيحب إيه، ونبحث في كلام سيدنا محمد لما الصحابة بيسألوه أي العمل أحب إلى الله تعالى، أو هو كان يبادر يقول ربنا بيحب إيه، عشان نقول ربنا أحبك ربي بعمل هذا العمل وبالكيفية كمان اللي تحبها يا رب العالمين. فتحت كتاب الله كأني معرفش أي حاجة عن ربنا، وقلت أما أشوف ربنا هيقول إيه عن نفسه وعن الحاجات اللي بيحبها عشان أبني أساسي من الأول وجديد، بس أبني متين فقرب وأنا قوي وفاهم بعبد ربنا إزاي وليه. فوجئت بشيء غريب جدا، إن أول قصة في القرآن ربنا حكاها، القرآن يا جماعة تلته قصص مليان بالقصص، أول قصة في القرآن ربنا حكاها هي قصة إنسان غلط، قصة إنسان غلط في مكان مش المفروض حد يغلط فيه، مكان مليان روحانيات، مكان ما فيهوش صحبة وحشة، مكان كل حاجة فيها حلال إلا حاجة واحدة بس، الشجرة. ومع ذلك سيدنا آدم الشيطان يغويه ويخليه يأكل من الشجرة، الشيطان يدفعه إن هو الشجرة الوحيدة اللي في الجنة اللي في جوار ربنا، المكان اللي كلها اللي كله روحانيات، ومع ذلك يغلط سيدنا آدم. لكن أجمل ما في القصة إزاي القصة ختمت بعد ما ربنا قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اسمع ختمة القصة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أول مرة ربنا يقول على نفسه في القرآن إنه تواب رحيم في القصة دي، وكأنه لم تظهر صفة التوبة والرحمة إلا عند الخطأ. يا سلام، إحنا النهاردة جايين نتكلم على عبادة التوبة بين يدي الله عز وجل، الرجوع بين يدي الله عز وجل. هنتكلم قد إيه بيحبها وليه، عشان وإنت بتتوب تبقى فاهم هو ليه بيحب، ليه بالطريقة دي هتوب، وشمعنا يا رب الهيئات دي بتحبها في التوبة، وشمعنا المشاعر دي، وانا اصلا معرفش ايه المشاعر اللي تحب تشوفها جوه قلبي لما توب. هنتعلمها مع بعض عشان نقول له احبك ربي بتوبة كما تحب يا رب العالمين. بس خليني اقول لك حاجة، واخد بالك ان اول قصة بتتكلم عن غلطة. ربنا يا جماعة بيحب لحظة الصلح، لحظة الصلح اللي حصلت يوم ما تلقى ادم من ربه الكلمات. تواخد بالك ان سيدنا ادم ما كانش يعرف يعمل ايه، ربنا اللي قاله انا بحب التوبه بحبك ترجع لي، خد كلمه الكلام ده قوله، ولما تقوله انا هرضى وهفرح. ربنا اللي قاله توب، ربنا اللي علمه، زي ما بيعلمنا نتوب ازاي. انا النهارده جاي اتكلم على لحظه ربنا بيحبها، واتفقنا هنسميها لحظه الصلح. عارف ليه ربنا بيحب التوبه؟ بيفرح قوي بالتوبه، وبيقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تحبهم ازاي؟ واحد أجرم في حقك تحبه ليه لما يرجع لك؟ الطبيعي أنك أنت يعني بالعافية يتقبل الشخص ده، لكن كمان تحبه لما يرجع؟ واحد أجرم في حق ربنا رجع ربنا يفرح ويحبه. عارف ليه؟ أهل العلم بيقولوا الإنسان لما يتوب ربنا بيشوف في قلبه انه بايع على ربنا هذا الانسان, وان ربنا اغلى عليه من روحه. ليه؟ لان الذنب يا جماعه ليه لذه وشهوه, لذه حاضره ممسوكه. طب ايه اللي خلاك تسيبها وترجع لربنا؟ ما تخليك مستمتع. الم الفراق, الم الفراق اللي حصل بينك وبين ربنا بسبب استمتاعك بشيء يغضبه رجعك. الم الفراق اقوى من لذه الذنب. ده دليل ان انت بتحب ربنا اكتر من روحك وانك باقي عليه. فاخترت انك تسيب لذه حاضره, لذه جميله ممتعه, اخترت انك تسيبها علشان تودي الالم ده من قلبك, الم احساسك انك بعدت عنه. ده دليل ان انت ربنا كبير في قلبك او انك باقي قوي عليه. ربنا بيحب التوابين لان التوابين بيقولوا يا رب ما فيش لذه احلى من القرب منك. مهما عظمت لذه الذنب والشهوه انت اكبر, يا كبير في قلوبنا يا عظيم احنا باقيين عليك. اهو ربنا بيحب التوابين عشان شاف ان هم باقيين عليه. احبك ربي بسرعه الرجوع اليك, احبك ربي بالوقوف بين يديك في الايام دي, في بدايه الايام المفترجه, واقول لك اقبلني عشان ابدا احس بقربك تاني ونفسي تتفتح عشان اعمل احب الاعمال اليك. احبك ربي بالتوبه بين يديك. طيب يا رب انت قلت ان انت بتحب التوابين, انا هسعى ان انا اكون دايما تائب بين يديك, بس قول لي يا رب عشان اقول لك احبك ربي بالتوبه, شكلها ايه التوبه دي اللي تقبلها وترضيك وتفرحك؟ يا رب نفسي لما توب اعرف اثبت على التوبه, فنفسي تبقى التوبه طالعه من قلبي بالطريقه اللي تحبها. اهل العلم بيقولوا ربنا بيحب منك اربع حاجات في التوبه. رقم واحد السرعه, مش غلطت, مش اغضبته, مش خليت الملائكه تخاف من غضب رب العالمين, تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض, مش عملت الذنب بنعمته, مستني ايه؟ مستني ايه؟ مستني لما يسلم منك النعمه ولا لما يقفل على قلبك فتيجي تتوب ما تقدرش؟ ربنا بيحب السرعه. اول ما تغلط اكيد هيبعت لك رساله انك غلطت, اول رساله النفس اللوامه اللي جوه اللي بتخلي الانسان يتقرص من قلبه كده, الذنب ما حاك في الصدر على طول كده يهز في قلبك الذنب ده. ربنا سبحانه وتعالى قال انه بيحب التوبه بسرعه, وقال ان انا هغفر للي بيتوب بسرعه. بص اسمع, انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم. شفت يتوبون من قريب دي؟ يعملون السوء بجهالة, يعني هو وقت ما كان بيغلط جهل مقام ربنا فعصى, معلش توب بسرعة. وقال لك أنا هغفر لك. عارف ربنا يحبك ما تتأخرش عليه ليه؟ لأنك لو توبت بسرعة ده يضمن لك أن قلبك ما يقساش, ما يبقاش قلب قاسي ذنب ورا ذنب ورا غلطة ورا غلطة. وربنا بيفكرك بتحصل حالة من جمود القلب زي ما حصلت مع بني إسرائيل, وربنا ما يحبش حالنا يبقى زي حال بني إسرائيل. شوف ربنا بيقول ايه عشان يقول لك انا بحب رجوعك بسرعه. الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد, قعدوا يسوفوا فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فما تطولش, لان التطويل ده بيعمل اسوأ في القلب قوي, بيخلي الانسان قلبه يجمد انه يذل وينكسر يقول انا اسف. قرات قصه شاب بيحكي بيقول انا كنت مخلص جامعه بدري شويه, كان في تانية او تالتة جامعه, اختي الكبيره بتشتغل وانا اهلي امي وابويا بيشتغلوا برضو, تعدي عليا فترات بقعد في البيت. هو بيقول مره كنت بدور على اليوتيوب على فيديو كده فطلع لي فيديو مش كويس, حاجه بتحصل مع الكل, فضعفت واتفرجت عليه لمده دقيقتين. في وسط الذنب ده حسيت ان انا قرفان من نفسي, قمت صليت ركعتين لو وتوبت مش هعمل كده تاني. اسبوع وضعفت تاني, ولما ضعفت برضه حسيت اني قرفان من نفسي ومتضايق, وقمت وصليت ركعتين وقطعت الفيديو ده في وسطه متقاطع وقمت صليت. بيقول مره ضعفت بعدها بفتره وكان فيديو اطول شويه, وسط ما انا بتفرج لقيت المفتاح بيتحط في الباب وينفتح. اختي رجعت من الشغل, كسفت جدا وقمت قافل بسرعه واتلهوجت وقمت قايم جري, قعدت اتكلم معاها كده, فتحت معاها موضوع عشان ما تحسش باي حاجه. قعدنا نتكلم بتاع نص ساعة وما صليتش بعدها ركعتين التوبة, ما حسيتش ان انا غلطت. بيقول فتعودت على الموضوع ده. مش بس كده, ده انا جبت واحد صاحبي عشان اعمل له خدمه وافرجه على الحاجات دي، وعدى الموضوع عليه شهور وانا كل ما اتفرج استمتع وما احسش بالقرصه اللي كنت بحسها في قلبي، لغايه ما في مره من المرات صاحبي قاعد بيتفرج معايا بيضحك ومبسوط، حسيت بالاحساس بتاع زمان ان انا قرفان من نفسي. انا مش بس بقيت بعصي، ده انا بقيت بشجع على معصيه ربنا عز وجل. في وسط الفيلم ده اللي ربنا ما يحبوش ده، طلبت من صاحبي انه ينزل. قعدت لوحدي في البيت، قعدت اعيط له، قلت له حقك عليا، انا بقيت اتفرج من غير ما اصلي لك، والاول كنت على طول في وسط الذنب بقرف من نفسي. قمت صليت ركعتين حسيت فيها باحساس زمان، احساس لما كنت بتوب وسط الذنب حتى مش بعده. ومن يومها وانا الحمد لله ربنا شال من قلبي شهوة الفرج على الحاجات دي والضعف امام الانترنت. يا جماعة ربنا بيحب سرعة التوبة، لانك لو تبت بسرعة ده دليل انك باقي على ربنا سبحانه وتعالى. قوم دلوقتي، قوم دلوقتي وانا معاك دلوقتي. انا عارف ذنب ممكن اكون مقصر في حق ربنا، انا بني ادم، حقك علي يا رب. ممكن يبقى ذنب في اخلاقك، ممكن تكون طاعة مأخرها دلوقتي وانت بتتفرج عليا، اهم مني. ناجيه بقلبك، التوبة عمل قلبي، قل له خلاص والله تبت إليك آخر مرة، بشهد ملكك، بشهد السماء، بشهد الأرض، بشهد البحر، بشهد الجبال، يا رب تبت إليك الآن. وانت وعدت أن اللي يتوب من قريب بتقبله. أحبك ربي بالتوبة الآن من كل ذنب يغضبك أو يهز السماء عشان رب العالمين لا يرضى عن هذا العبد. تبت إلى الله بسرعة التوبة. أحبك ربي بسرعة التوبة لأنك أنت بتحب كده يا رب. إيه يا رب تاني تحبه عشان أتوب بالطريقة اللي تحبها، عشان أفعل ما تحب وكيفما تحب؟ أهل العلم بيقولوا إن من أحد أهم الحاجات اللي ربنا يحبها في التوبة صدق العزم. غلط وأنت ممكن تغلط تاني، لأن نفس الشهوة لسه موجودة لنفس الغلط، والغلط موجود طول ما أنفسك لسه فيك والحياة فيك. طب عايزين نصدق العزم إن إحنا ما نرجعش تاني. نصدق العزم اني نفسي يا رب المية ترجع لمجاريها وما رجعش فيه جفاء بيني وبينك تاني بسبب ذنوبي. تعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى بيحب صدق العزم؟ بيحب صدق العزم لان ده دليل ان انت فعلا نادم من قلبك، مش مجرد واحد كده كان عايز حاجة من ربنا فقال اتوب عشان ربنا يبعت لي الفلوس دي ولا يبعت لي. لا لا لا، انا فعلا عايزه هو، فانا فعلا مش عايز ارجع تاني خالص لغاية ما قبلك يا رب للذنب ده. عندي واحد صاحبي بص على حياته تلاقي منظومة من الأعمال الصالحة، بيحضر دروس علم، مركز قوي في شغله، جري بسرعة عشان يتجوز والحمد لله ربنا وفقه، عنده شيخ بيدرس عليه طلب علم، مركز قوي في الأعمال الخيرية عشان يشغل وقته. لما تبص عليه تلاقيه تحس ان هو نزل من بطن والدته كده إنسان طائع، وده العكس بالظبط. الشاب ده يا جماعة حاطط منظومة الأعمال الصالحة كصدق توبة، انه بيقفل على نفسه أبواب الذنوب لأنه كان عنده ذنب في حياته كان بيخليه يبكي بدل الدموع دم هو وأهله، كان مضيعه وكان سبب في ضياع مستقبله. لكن الذنب ده الحمد لله رب العالمين ربنا قدره أن يتوب منه وبعت له أولاد الحلال اللي يقفوا جنبه. فمن صدق عزمه أنه قفل على نفسه بكمية من الأعمال الصالحة تدل على صدق عزمه. السديهاية، السديهاية اللي عليها برنامج بيخلي المواقع اللي ربنا بيكرهها، المواقع الإباحية، إنما تجيش على الكمبيوتر بتاعك، السديهاية دي صدق عزم. زرار الديليت اللي على الموبايل اللي بتمسح بيه نمرة بنت أو بتمسحي بيه أنت نمرة ولد، معرفته بتبعدنا عن ربنا، أو بتمسح بيه نمرة صحبة، الصحبة دي تبعدك عن ربنا، ده دليل صدق عزم. مش عايز أرجع تاني يا رب اللي بيغضبك. ربنا بيحب الإنسان الصادق في عزمه، إن شاء الله مش راجع تاني، ده دليل إن هو صادق، صادق في ندمه بين يدي الله سبحانه وتعالى. عارف لو كنت كده اللي يحصل لك، ربنا هيبدل سيئاتك حسنات. من حبه وفرحته في هذه الحالة صدق العزم دي ربنا يبدل سيئاتك حسنات. احفظ معايا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب بطل وعد يا رب، وآمن، أمن يعني أدرك أنه فعلا غلط في حق ربنا، وعمل عملا صالحا، يعني صدق العزم، خلى حواليه منظومة من الأعمال الصالحة عشان ما يرجعش تاني للذنب. اللي بيعمل التلاتة دول صدق العزم ده مبروك. الزنا يدخلك بسبب التوبة الجنة، الخمر يدخلك بسبب التوبة الجنة، عقوق الوالدين بسبب استرضائك ليهم يدخلك الجنة بعد ما تبت، مبروك لو صدق العزم بعد سرعة التوبة. أحبك ربي بصدق العزم اللي مرجعش تاني. عارف كمان واللي جاي دي مهمة يا جماعة، واسمعها بقلبك مني أرجوك، لأن الشيطان قوي جدا إنه ينسيك اللي أنا هقوله ده. إذا كان ربنا عايز تقول له أحبك ربي، توب بسرعة. عايز تقول له أحبك ربي بالتوبة، أصدق في العزم، لأن الندم التوبة والصادق في العزم فعلا إنسان ندمان. ثلاثة، اوعى تستعظم ذنب في جنب كرم الله وعفوه. ربنا ما يحبش كده أبدا، يحبك تبقى بتتوب وانت مطمن. دي ثالث واحدة، اطمن وانت بتتوب، اطمن ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك، اطمن ان وعده هيمشي عليك لو توبت فعلا بسرعة وبصدق عزم هيغفر لك. واوعى تسمع للشيطان، لان ده آخر باب الشيطان بيحاول يجري فيه، يقول لك هتتوب ازاي بعد الذنوب دي كلها. ده أكبر من ان ممكن ربنا يبص لك أصلا. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى مفيش حاجة توقف قدام فرحته لما انت بتتوب. مش فاكر لما ربنا سبحانه وتعالى عشان يقول لك قد ايه بحب التوبة، قال لك ان على لسان النبي ان ربنا بيفرح بتوبة العبد كمثل عبد كان على راحلته على الجمل بتاعه، فضل راحلته في الصحراء. انا لو وقعت من السفينة دي في المية اغرق، مين هيلحقني؟ طبعا قد يكون الوضع مش شبه الصحراء، لان ممكن يكون الساحل قريب شوية، لكن لو السفينة دي في وسط المية في وسط المحيط هعوم قد ايه؟ الاف الكيلومترات. اهو الجمل سفينة الصحراء كده، لو وقعت من عليه وطلع يجري منك تموت من العطش والجوع ومن الشمس. حفر لنفسه حفر هذا العبد عشان يموت فيها، فجأة فتح عينيه لقى الجمل واقف، فقام طاير نط من الحفرة مسك في رقبته قال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرحة، فالله افرح بتوبة العبد من ذلك العبد. انا عارف ان انت عارف الحديث ده، بس تأمل فيه شوية، مدرك يعني ايه ربنا يشبه فرحته. بلاش يشبه، ربنا يعلمنا فرحته ويقول لنا كمثل واحد من كتر الفرحة ما بقاش عارف يقول ايه. اللهم انت عبدي وانا ربك، كان هيموت ولقى الحياة. لا يمكن اي ذنب مهما كبر لو كان قد الجبل ده كله، شايف الجبال اللي فوقيها زرع والجبال اللي فوقيها بيوت، حتى لو ذنبك اتقل من الجبل ده لا يمكن يقف قدام فرحة ربنا. ده ربنا يا جماعة من حبه في توبة العباد وفرحته برجوعهم غضب على إنسان قال إن ربنا ممكن ما يغفرش الواحد. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا ربنا بيحب التوبة قد إيه، حكالنا على قصة اتنين، واحد طائع واحد عاصي. الطائع بينصح العاصي، فالعاصي قال له مالكش دعوة، خليني وربي، أبعثك الله علي رقيبة أم كنت علي حسيبة؟ مالكش دعوة. فقال والله لا يغفر الله لك، اللي زيك ده ربنا ما يغفرلوش. فقبض الله روحهما وقال من ذا الذي يتألى علي، مين اللي بيحلف علي ده وعامل نفسه إله يقول ده مش هيغفر لك، قد غفرت لأخيك وأحبطت عملك. يا نهار أبيض على الوضوح، شوف قد إيه ربنا بيحب التوبة، وقد إيه النهاردة تقول له أحبك ربي بعدم استعظام. اوعى اوعى ربنا يشوف في قلبك إن ذنبي أكبر من رحمة ربنا وعفوه. اللي يعرف ربنا يعرف إن ما فيش ذنب يستصعب على ربنا إن ربنا يغفر له سبحانه وتعالى. قل له أحبك ربي وأنا بطمن إني لو تبت دلوقتي بسرعة وأنا عندي صدق عزم مش حاجة تقف قدام أبدا رضاك يا رب العالمين وعفوك. أختم معاكم، عارف ربنا بيحب إيه تاني في التوبة؟ سرعة، ده دليل إن أنت باقي قوي على ربنا سبحانه وتعالى عشان قلبك ما يقساش. صدق عزم، دليل إن أنت ندمان ونفسك لحظة الصلح تستمر وما ترجعش تاني. اوعى تستعظم الذنب لأن ربنا بيحب إن أنت تبقى مطمن لإنه وعدك. آخر واحدة، ربنا بيحب لزوم التوبة والاستغفار حتى لو مش على ذنب معين. ده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف الأحوال، إني لأستغفر الله، توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما أنت ما بتغلطش يا رسول الله. العلماء بيقولوا سيدنا محمد بيعلمنا التوبة والاستغفار على طول باستمرار 100 مرة في اليوم، عشان التوبة والاستغفار بتنقي قلبك من ذنوب أنت ما خدتش بالك منها، عملتها يمكن المجتمع كله بيعملها فاتكتبت عليك وانت مش حاسس بيها، عملتها وانت متعود عليها فما خدتش بالك فنسيت تتوب. وربنا حابب دايما يرقيك دايما يرقيك، والذنوب عارف حاجة تكبس على القلب تطمس على القلب. تكون طبقات من الصدأ والتراب تبعدك وتخليك ما تحسش بربنا ولا ترتقي مع الله. فقال لك استغفر باستمرار، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، حتى من ذنب تعلمه أو لا تعلمه. كان النبي من دعائه: اللهم إني أستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم ومما أنت به أعلم. فربنا بعد سرعة التوبة يحبك تتوب بصدق عزم، يحبك ما تستعظمش ذنب، يحبك تقول له أحبك ربي بدوام الاستغفار. يلا يا جماعة، يلا بعد الحلقة نستغفر 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل، وانت رايح شغلك أو انت قاعد في بيتك وانت راجع، يلا نقول له استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يلا نقول له تبنا إلى الله، ونشهد الكون الفسيح اللي كله بيسبح تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا من الذنوب والمعاصي. وعجلت إليك ربي لترضى بتوبة ترضيك وتفرحك. بقى نعرف إن ربنا بيفرح من التوبة وما تهزش وارجع له. بقى نعرف إن ربنا بيرضى ويحب التوابين، وما أقولوش أحبك ربي بالتوبة الآن. يلا أدينا في إيد بعض مع أول المسيرة كده، نتوب بالإيدين ربنا ونقول له أحبك ربي بالتوبة بين يديك. أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، لك العب حتى تعفو وترضى، لك العب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي، أحبك، أحبك ربي، أحبك.